من يذكر هذه التقاسيم؟ أخونا السلف الصالح يضبط الصوت عنده. قال ثلاثة، هشام يقول ثلاثة. لا، ليست بثلاثة، هي سبعة. من يذكر السبعة؟ السؤال بارك الله فيكم، هناك تقاسيم غير أصح الأسانيد، هناك هناك سلاسل أصح الأسانيد كالبخاري، عند البخاري مثلا الملك عن نافع عن ابن عمر، هناك تقاسيم أخرى للحديث الصحيح ذكرناها المرة الماضية غير أصح الأسانيد، تقاسيم أخرى للحديث الصحيح غير أصح الأسانيد، ذكرنا سبعة، من يذكرهم؟ نعم، متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم، بارك الله فيك، ما رواه البخاري، احسنت. الثالثه، بارك الله فيكم، ما رواه مسلم. الرابعه، اتفق عليه من فرد به البخاري ومن فرد به مسلم. قلنا أول واحدة ما اتفق عليه البخاري ثم فرد به مسلم، ثم فرد به البخاري أولا ثم فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، أحسنت، ما كان على شرط مسلم، نعم، ثم ما كان عند غيرهما. طيب، ما فائدة هذا التقسيم والتقسيم الذي ذكرناه في أصح الأسانيد؟ ما فائدة هذا التقسيم؟ من يذكر؟ ما فائدة هذا التقسيم؟ من يذكر؟ أجيب أنا؟ ما لم يروياه، ما معنى هذا الكلام؟ لو كان عندنا حديثان صحيحان نرجح أحدهما على الآخر بهذا التقسيم. أم نعمان، معرفة قوة الحديث، هذا كلام طيب ما شاء الله. نعم، تظهر فائدة هذا التقسيم عند التعارض والترجيح، عند التعارض والترجيح، كما قالت الأخت، لو عندنا حديثان صحيحان نرجح أحدهما على الآخر بهذا التقسيم. نعم، في حال الترجيح نرجح بهذه الطريقة. طيب، هل ما أخرجه الستة بخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصح مما اتفق عليه الشيخان؟ أم نعمان قالت نعم، وأبو فاطمة قال لا، وأم خالد قالت لا، بارك الله فيكم جميعا. نعم، كما قال العراقي، ما اتفق عليه الستة أولى بالصحة، لأن الشيخين داخلين في الستة. نعم، لأنه متضمن لما اتفق عليه الشيخان. هل الحديث المتواتر أو المشهور يقدمان على ما اتفق عليه أو على ما اتفق عليه الشيخان؟ هل الحديث المتواتر والحديث المشهور يقدمان على ما اتفق عليه الشيخان؟ هناك تفصيل من يقوله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أو قالت: المتواتر نعم، المشهور لا، لأنه يحتمل الصحة والضعف. المخالد كذلك، أما المشهور فإن كان ضعيفا ربما يكون ضعيفا. نعم، بارك الله فيكم، المتواتر لا شك يقدم، أما المشهور فإن كان ضعيفا فلا، وإن كان صحيحا. قال الحافظ: أنا متوقف في رتبته، هل هي في من قبل المتوقف، من قبل المتفق عليها أو لا أو بعده. وهذا السؤال الآتي من الأهمية بمكان، وذكرناه المرة الماضية، فهل من مشمر له؟ لماذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ من يمسك اللاقط ويتكلم؟ من لهذا السؤال؟ من يمسك اللقط؟ أبو من؟ أبو ميادة ولا إيش هذا؟ أبو، تفضل يا أبو، قل اسمك. سنذكر ندندن حول هذه الكلمة. الأخ السلفي يقول أبو معاذ، تفضل يا أبو معاذ. السلام عليكم. نعم يا شيخ، لأن البخاري يشترط الملاقاة، لكن مسلم يشترط المعاصرة فقط، فشرط البخاري أعلى من شرط مسلم. تسمع، سمعتني يا شيخ؟ تسمعني يا شيخ، البخاري يشترط الملاقاة، لكن مسلم يشترط المعاصرة فقط. جزاك الله خير. جزاك الله خير. والله هذا جوابي، هذا جوابي، إن البخاري يشترط الملاقاة، المسلم يشترط المعاصرة فقط. نعم. هو الأخ كتب الرجال الذي يتكلم فيه من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذي يتكلم فيه من رجال البخاري، لكن أنا أتذكر الأول فقط أن البخاري يشترط الملقاة ومسلم يشترط المعاصرة، فالبخاري أقوى الشرط. بارك الله فيك. جزاكم الله أبا معاذ، جزاكم الله خيرا أبا معاذ، بارك الله فيكم. هناك شروط أخرى أو أسباب أخرى كانت السبب في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. ذكر أبو معاذ أول هذه الأسباب فقال: لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وشرط البخاري كما هو معروف أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، وأما مسلم فقد اكتفى بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقي. وذكر بعض الإخوة أسبابا أخرى نذكرها على عجالة حتى نبدأ في درسنا. الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، ولأن البخاري لم يكثر من إخراج حديث من تكلم فيه من رجاله، أما مسلم فقد أكثر من الإخراج من تلك النسخ. السبب الرابع أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه، فهو أعرف بهم لأنه لقيهم وجلسهم وعرف أحوالهم، أما مسلم فأكثر مما تفرد بتخريجه تخريج حديثه ممن تكلم فيهم، هؤلاء تقدموا عصره وهم أبعد من عصره، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه من غيرهم. ولأن من تقد على البخاري أيضا من الحديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، وذكرنا أن المنتقد عليهما كما ذكر الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع كم حديث، من يذكر؟ مئة وعشرة ولا مئتي وعشرة؟ مخالف. مئة حديث وعشرة حديث، أي مئتين وعشرة، مئتين حديث وعشرة، فصل البخاري منها بأقل من ثمانين، وقلنا مسلم إيش الباقي. مئتين وعشرة نعم. ولأن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ، ويخرج عن الطبقة التي تليها في التثبت وطول الملازمة في الحديث المتصلة والمعلقات، وأما مسلم يخرج عن هذه الطبقة أي التي تليها في الأصول. واتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم، كما قال أخونا أبو فاطمة أنه أسبق في مرتبة الزمن والقرب بعهد السلف، أو نقول عبارة أدق، نقول أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصياغة الحديث وصناعته من مسلم، ومسلم تلميذه وخريجه ولم يزل يستفد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ذكرنا المرة الماضية الحديث الحسن لذاته، وقول الحافظ رحمه الله في النخبة: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. الأول قبل أن نشرع في درسنا الليلة، هنا أحد الإخوة سأل سؤالا، هو إيش قال؟ لحظة، إيش قال هنا؟ قد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يرد عن أحد التصريح بنقيضه. لا، قد المغاربة يقدمون مسلم كما ذكر السيوطي في التدريب وغيره. هنا سؤال آخر أذكر، أن في أحد الإخوة كان يستفسر عن شيء. لحظة، نعم، قال: السلام عليكم، لو تفصلون في نقطة المتواتر والمشهور كيف يقدمان على المتفق عليه. فالذي فهمت من كتب العلم أهل العلم أن ما اتفق عليه الشيخان لا يقدم عليه شيء. ذكرنا ذلك ولكن بتفصيل، بارك الله فيك. قلنا أن الحديث المتواتر يقدم على المتفق عليه، لأن المتواتر يفيد العلم الضروري الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه، وهذه مسألة مفروغ منها. أما المشهور فعلى تفصيل، المشهور فإن كان ضعيفا فلا يقدم على البخاري ومسلم ولا كرامة لذلك، وأما إن كان صحيحا فقلنا أن الحافظ رحمه الله كما ذكر ذلك عنه السيوطي في التدريب قال: أنا متوقف في رتبته، هل هي قبل المتفق عليه أو بعده. وذكرنا المرة الماضية أنني قلت: قل أن تجد حديثا صحيحا مشهورا منثورا في دواوين الحديث ومتداولا بين أهل الحديث ولم يكن موجودا في الصحيحين، وإن وجد فهو نادر، وإن وجد فهو نادر جدا، ومعلوم حكم النادر. إذن الحديث الصحيح المشهور، قل أن تجد حديثا صحيحا مشهورا منثورا في دواوين أهل العلم إلا والبخاري ومسلم قد أخرجاه أو أحدهما. أما إن وجد فهذا في حكم النادر، هذا في حكم النادر. وتعد هذه قرينة إذا وجدت حديثا صحيحا روى خلافه البخاري ومسلم، فتنكب الشيخان البخاري ومسلم عن إخراجه دليل على علة في الحديث هذا. إذا روى البخاري ومسلم حديثا وخالفهما غيرهما، هذا المخالف وإن كان الحديث صحيح من جهة، فتنكب الشيخان عن إخراجه في الصحيحين دليل على أن فيه علة، وإن كانت علة خفية. وستثبت الدراسة الحديثية أن هذا الحديث فيه علة، كما سيأتي بيانه بتفصيل إن شاء الله في دورة دراسة الأسانيد. ولا يهمك، بارك الله فيكم. ذكرنا قول الحافظ: ومن ثم قدم صحيح البخاري ومسلم على صحيح مسلم. ذكرنا ذلك. قال الحافظ: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. بعد أن انتهى الحافظ رحمه الله تعالى من الكلام على أول أنواع الحديث من حيث القبول والرد والحديث الصحيح، ثنى بالحديث الحسن لذاته. وقلنا بارك الله فيكم أن الحديث الحسن لذاته هو متوفر فيه جميع شروط الحديث الصحيح، إلا أنه خف ضبط راوي، خف ضبط راوي، خف ضبط راوي. إذن حديث قلنا الحديث الحسن هو الحديث المتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو من هو أوثق منه إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا. وبعض الإخوة المرة الماضية اعترض على ذا على كلمة عن مثله، ونحن هنا قيدناها، والمرة الماضية أيضا قيدناها عن مثله أو من هو أوثق منه. هو يقول أن الشيخ الأسلام حفظه الله يقول كلمة عن مثله هذه خطأ، ولم أدري أين قال الشيخ الأسلام هذه وما الدليل على ذلك حتى نستفيد. ولكن بارك الله فيكم الحديث الحسن هذا صنف فيه المصنفون كتبا مستقلة، يعني وهو من التعريفات التي يصعب ضبطها، حتى قال بعض أهل العلم الظاهر تقريبا ابن كثير في علوم الحديث سر علوم الحديث قال أنه أمر نسبي، يعني ينقدح عند الحفاظ عبارة وربما تقصر عند آخرين. وقال الذهبي رحمه الله أيضا لا تطمع لأن للحسن قاعدة، لا تطمع لأن للحديث الحسن قاعدة تندرج تحتها كل حديث، قال فأنا على إياس من ذلك. إذن بارك الله فيكم أفضل تعريف وحتى درج عليه العلماء بعده الذي قاله الحافظ في النخبة لما عرف الحديث الصحيح، قال وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السندي غير معال ولا شاذ وهو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذن هذا أفضل تعريف عند الحافظ وعليه درجة العلماء بعده. فالحديث الحسن لذاته فيه راوي أو أكثر وسط بين الصحيح والضعيف، بين الصحيح والضعيف، فلذلك يسمي حسنا، حتى قال بعض أهل العلم أظن ابن دقيق العيد قال وفي تحرير معناه التراب، تحرير معنى الحديث الحسن التراب. ولكن نقتصر على ما قاله الحافظ في النخبة وعليه قول أكثر أهل العلم والعمل عليه، الحديث الحسن هو الحديث المتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو من هو أوثق منه ولم يكن شاذا ولا معللا. بارك الله فيكم. وذكرنا أمثلة على ذلك، قال الحافظ رحمه الله تعالى وبكثرة طرقه يصحح، وبكثرة طرقه يصحح، أي أن الحديث الحسن لذاته إذا ضم إليه طريق آخر حسنة لذاتها أو أكثر من طريق فيها ضعف محتمل، فبمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. قوله وبكثرة طرقه يصحح، هو هنا يقرر النوع الثالث من أو الرابع من الحديث المقبول. قلنا الحديث المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. هنا يقول الحديث الصحيح لغيره، وبكثرة طرقه أي بكثرة طرق الحسن لذاته يصحح أن يكون صحيحا لغيره. لذلك نقول الحديث الصحيح هو الحديث الصحيح لغيره، الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه أو أضعف منه ضعفا محتملا. كل هذه الصفات إذا اجتمعت نسمي هذا الحديث الحديث الصحيح لغيره. نقول الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، وسيأتي ذلك بسهولة جدا جدا في التحقيق العملي في دراسة الأسانيد وفي دراسة العلل والدورات، أما قريب سندرسها دراسة تفصيلية. إذا وجدنا عدة أحاديث صحيحة أي عدة أحاديث حسنة لذاتها، فمجموع هذه الأحاديث تسمى صحيح لغيره، أو عدة أحاديث أو عدة أسانيد فيها ضعف محتمل أو حديث حسن لذاته ويعضده أحاديث ضعيفة ضعيفة السند ضعفا محتملا، فنقول هذا الحديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره. وقال الحافظ ثم قال الحافظ رحمه الله: فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. أول من يقرأ هذه الكلمات، أول من يقرأها طالب علم مبتدئ، يقول هذه كلمات صعبة جدا، هذه لوغاريتمات، هذه يعني شيء صعب الفهم، ويحتار كثيرا وقد يترك العلم بسبب مثل هذه الكلمات. فإن جمعا فللتردد في النقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل علمائنا الأجلاء فسروا هذه الكلمات وسهلوها علينا جدا وبسطوها لنا في أبسط الصور. ومعنى هذا الكلام أي إذا جمع في وصف حديث واحد بأنه مثلا حسن وصحيح، وهذا يكثر منه الإمام الترمذي في جامعه، ويقول هذا حديث حسن صحيح، فلماذا يقول حسن صحيح؟ هذا هو قول الحافظ: فإن جمع أي حسن الحسن والصحة، فإن جمع في حديث فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. الله أكبر. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: إذا وجدت يا طالب العلم الحديث موسوم بقول المصنف حسن صحيح أو بقول المحقق حسن صحيح، فهذا لأحد أمرين: الأمر الأول أن يكون الحديث الذي معنا له إسناد واحد وانفرد به راو واحد، أي الحديث غريب، تذكرون الغرابة في أول الدروس، إذا انفرد به راو واحد فحينئذ يتردد الناقد أو المجتهد في هذا الإسناد، هل اجتمعت فيه شروط الصحيح فيكون صحيحا أو قصر عنها فيكون حسنا، فيكون مترددا في هذا السند بين هذا الراوي الذي تفرد به، هل هذا الراوي اجتمعت فيه شروط الصحة فيكون الحديث صحيحا أو قصرت عن ذلك فيكون حسنا، فيطلق المصنف أو يطلق الناقد أو المجتهد على هذا الحديث الذي تردد فيه يقول حسن صحيح، أي حسن باعتبار وصفه عند قوم وصحيح باعتبار وصفه عند آخرين، أي وصف هذا الراوي عند بعض أهل العلم يقولون هذا ثقة فيقول هذا الحديث صحيح، وعند قوم آخر فيقولون هذا خفيف الضبط فيقول حسن، فيتردد في ذلك فيطلق هذه العبارة ويقول هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح، ولكنه يعني إن إن أحسن فيقول حسن أو صحيح لأنه متردد، ولكن فيطلقها عليه فيطلقها هكذا يقول حسن صحيح، ولكن المراد الأول فلأحد أمرين، الأمر الأول هو التردد، يقول مترددا حسن أو صحيح باعتبار أن هذا الحديث له سند واحد وأنفرد به أحد الرواه فمتردد في هذا الراوي اللي هو بلغت فيه صفات الصحة أم صفات الحسن، فيتردد فيقول هذا حديث حسن باعتبار ما تكلم فيه ونزل رتبته إلى الحسن، وصحيح باعتبار من رفع رتبته إلى الصحة، فيتردد ويشك ويقول هذا حديث حسن أو صحيح. أما الاعتبار الثاني أن يكون الحديث الذي معنا له أكثر من إسناد، الحديث الذي معنا له أكثر من إسناد، وفي إحداها في إحدى هذه الأسانيد حديث إسناد حسن والآخر صحيح، فيكون الحديث حسنا باعتبار الإسناد الأول ويكون صحيحا باعتبار الإسناد الآخر، باعتبار الإسناد الإيش الآخر، مفهوم كده يا إخوة؟ بارك الله فيكم. نعم، وعلى هذين التعريفين الحديث الحسن الصحيح يقال إن الحديث الحسن الصحيح باعتبار التعريف الأول يكون دون الحديث الصحيح فقط لأنه متردد، أما بالاعتبار الثاني فيكون هذا فوق ما قيل فيه حديث صحيح فقط، يعني لو وجدت المصنف يقول هذا حديث الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، فإن كان للتردد فيكون دون الحديث الصحيح لذاته، أما إذا كان باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح فيكون فوق الحديث الصحيح، لأن كثرة الطرق بلا شك تقوي بعضها بعضا، فتأمل هذا فستجده حقا. وهذه المصطلحات يا إخوة لابد أن تحفظ ويعني تتشرب بها ذاكرتك وتتشرب بها حستك الحديثية، حتى إذا ما عزمت ووفقت إلى تحقيق أحاديث تكون عندك هذه الحاسة حتى تتفوق على أقرانك وتتفوق ويكون لك لمسات ولها بصمات حقيقية في هذا العلم المبارك. فإذا كانت إذا تأملت هذه الكلمات فستجد فيها فروق كما سيأتي بيانه. لذلك الترمذي رحمه الله تعالى يكثر من هذه اللفظة حديث حسن صحيح، وهو الذي أشهرها، وبعض أهل العلم ذكرها أيضا كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة وغيرهما، ولكنه قليل متفرق في الكتب. وهناك بعض المصنفات التي هي مضان الحديث الحسن، وأولها جامع الترمذي المسمى بسنن الترمذي، فهو أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي شهره، وأيضا من مضان هذه الكتب سنن أبي داود وكذلك الدارقطني وكذلك سنن البيهقي الكبرى والصغرى. هل سبق الترمذي أحد من العلماء بقول هذا الحديث حسن؟ نعم سبقه، ولكن في متفرقات كلامهم كالشافعي في اختلاف الحديث وأحمد والبخاري. طيب، هناك عبارات بارك الله فيكم يطلقها الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كصحيح غريب، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن صحيح غريب، فما معنى هذه العبارات؟ هذه العبارات بارك الله فيكم لم يفصح عنها الإمام الترمذي في كتابه وفي مقدمة كتابه ولا في كتابه العلل في أواخر الجامع إلا عن الحديث الحسن، قال فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، دقق في هذه الكلمات، قال إنما أردنا به حسن إسناده عندنا، وكل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بالكذب ويروى عن غير هذا الوجه فهو كذلك، ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. هذه الكلمات التي قالها الإمام الترمذي في توضيح الحديث الحسن، أعيدها عليكم، قال: وما قلنا في كتابنا أي الجامع حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. إذا قال حديث حسن فالمراد هو حسن الإسناد عند الترمذي. قال: وكل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بالكذب ويروى من غير هذا الوجه فهو كذلك، ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. ولكن بعض أهل العلم قال معنى قول الترمذي حديث حسن أي حسن لغيره. قال هذا الشيخ: لم يصب من حكم على مثل هذا الصنيع منه بالتساهل أو التناقض، بل هو قد أتي من تسرعه وعدم فهمه لاصطلاحات هذا الإمام، والله أعلم. هذا الشيخ هو محمد عمرو بن عبد اللطيف في حاشية أخلاق أهل القرآن في ضمن تحقيقه. ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أن مصطلحات الترمذي هذه لها نكتة يعرفها من تمرس في كتاب السنن، كتاب الجامع للترمذي، وأنها غير مضطردة. هو بذاته يقول: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن حسن إسناده عندنا. ومحمد عمرو عبد اللطيف غفر الله له يقول: معنى قول الترمذي حديث حسن أي حسن لغيره، كما بين هو ذلك في آخر جامعه. هو يقول حسن وهذا يقول حسن لغيره. نقول: بارك الله فيكم، أن ألفاظ الترمذي هذه حسن صحيح، صحيح غريب، حسن غريب، حسن صحيح غريب، غير مضطردة، ولكن لها معاني يعرفها المتمرس في هذا العلم، وخاصة في كتاب الجامع، والله أعلم. ظهر لي بعضها، فقوله صحيح غريب أي صحيح فرد ليس له إسناد غيره. إذا أطلق الترمذي هذه اللفظة صحيح غريب، إذن هو صحيح، والغرابة جاءت بارك الله فيكم لأنه ليس له إسناد غير هذا الإسناد، فالغرابة التفرد في هذا السند فقط. ولكن هذا السند الذي هو عنده فقط توفرت فيه شروط الصحة. وقوله حديث حسن غريب مراده أيضا التفرد والحسن جاء في هذا السند، أي حسن، هذا الحديث حسن ولكنه غريب لأنه ليس له إسناد غيره. وقوله حديث حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، فإن كان له إسناد واحد فهو متردد فيه بين الحسن والصحة، والغرابة جاءت من التفرد حيث لم يجد له إسنادا غيره. وإذا كان له إسنادان فحسن باعتبار الإسناد الأول وصحيح باعتبار الإسناد الآخر، والغرابة جاءت إما للتفرد من أحد الإسنادين أو أنه استغرب المد، وقوله غريب فقط ولم يذكر حسن أو صحيح فمراده الضعيف. وقلنا أن ذلك ليس على إطلاقه، فقد يقع للباحث ما يخالف هذا، ولكن هذا على الأغلب والله تعالى أعلم. ولكن إذا طبقت بارك الله فيك يا طالب الحديث القواعد الحديثية على السند الذي تعمل فيه وتحقق فيه، فوجدت أن هذا الحديث الذي بين يديك حديث حسن، لأن مداره على راوي مثلا صدوق، وجدت الترمذي قال حديث حسن، فهذا تستأنس به، وهذا دليل على أن هذا دليل على أن عملك صحيح. أما إذا وجدت الحديث ضعيف وطبقت القواعد الحديثية التي تعلمتها على هذا السند الذي بين يديك، ووجدت الترمذي يقول هذا حديث حسن، فعندئذ تنطبق عليه قول الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، يقول أنه المراد به أنه إيش؟ حسن لغوي، أو يعتبر به حسن للاعتبار به، حسن للاعتبار به. طيب، هناك بعض التعريف والألفاظ المستعملة عند أهل الحديث أيضا في قسم الحديث المقبول، كحديث جيد، حديث صالح، حديث معروف، حديث محفوظ، مجود، ثابت. أيضا هذه التعريف لابد أن نبينها ونعرف ما مدلولها. أما مدلول حديث جيد، إذا وجدت العالم يقول هذا حديث جيد فهو الحديث الصحيح، ولكن بارك الله فيك افهم هذا جيدا، أن العالم الجهبذ لا يعدل عن قوله هذا حديث صحيح إلى جيد إلا لنكتة. كان يرتقي الحديث عنده من الحسن لذاته إلى الصحيح، ولكنه متردد في بلوغه الصحيح فيقول هذا حديث إيش؟ هذا حديث جيد، هذا حديث قوي. يعني هذه يعني من تمرس في السلسلة الصحيحة للشيخ العلامة الإمام الألباني رحمة الله عليه، تجد هذا ظاهرا جليا، وقد يعني تلمسه وتكبر حينما ترى مثل هذا الصنيع من هذا الإمام. إذن العالم الحاذق الجهبذ من علماء الحديث لا يعدل عن قوله حديث صحيح إلى حديث جيد إلا لنكتة، كأن يرتقي الحديث عنده من الحسن أو من الحسن لذاته إلى الصحيح فيتردد في بلوغه إلى درجة الصحة فيقول هذا حديث جيد أو حديث قوي. وأما قولهم حديث صالح فعلى وجهين، يشمل الصحيح والحسن، فيقول صالح الاحتجاج بهما، أي صالح الاحتجاج بهما، أو يستعمل في الحديث الضعيف ضعف محتمل فيقول هذا حديث صالح للاعتبار، هذا حديث صالح للاعتبار أو للاستشهاد، ليس فيه ضعف شديد، إنما الضعف فيه ضعف محتمل. وأما قولهم حديث مجود حديث ثابت، هذا أيضا في يطلق على الحديث الصحيح والحديث الحسن، وقلنا بارك الله فيكم لا يطلق العالم الجهبذ هذه الألفاظ على الحديث الصحيح إلا لنكتة، وبينا ذلك آنفا. وأما قولهم معروف وحديث معروف وحديث محفوظ، فالمعروف مقابل المنكر والمحفوظ مقابل الشاذ كما يأتي بيانه. ثم قال الحافظ رحمة الله عليه: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فالحافظ رحمة الله عليه يقول أن الحديث الصحيح والحديث الحسن إذا زاد الراوي فيهما زيادة فهي مقبولة بشرط أن لا تكون مخالفة لرواية من هو أوثق منه، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. الحافظ رحمة الله عليه هنا يتكلم عن باب من أبواب علوم الحديث وهي زيادة الثقة. ما حكم زيادة الثقة؟ اعلم بارك الله فيك أن الزيادة على نوعين، زيادة منافية وزيادة غير منافية. الزيادة في الحديث إذا زاد راو زيادة في الحديث فهي على نوعين، زيادة منافية وزيادة غير منافية. أما المراد بالزيادة المنافية هي زيادة في الحديث زادها راو معين فرواها عن شيخه مخالفا جميع أقرانه فلم يرويها عن شيخه غيره، ويلزم من قبولها طرح الرواية الأخرى. الرواية الراجحة ثالثا، الرواية الراجحة تسمى مقبولة والرواية المرجوحة تسمى شاذة، وسنبين ذلك بعد قليل إن شاء الله. أما الزيادة الغير منافية بارك الله فيكم هي زيادة في الحديث زادها راو معين فرواها عن شيخه ولم يرويها عن شيخه غيره إلا أنها لم تخالف رواية أقرانه، وهذه لا يلزم من قبولها طرح الرواية الأخرى وتسمى زيادة الثقة. إذن زيادة الغير منافية لها ثلاث علامات، والزيادة المنافية لها ثلاث علامات. أما العلامة الأولى في الزيادة المنافية، زيادة رواها راوي معين عن شيخه مخالفا جميع أقرانه. العلامة الثانية، يلزم من قبولها هذه الزيادة طرح الرواية الأخرى. العلامة الثالثة، أن الرواية الراجحة تسمى مقبولة والمرجوحة تسمى شاذة. بارك الله فيكم. أما العلامات الثلاثة في الزيادة الغير منافية، هي زيادة أو العلامة هي زيادة رواها راوٍ أو زادها راو معين عن شيخه ولم يروها عنه غيره إلا أنها لا تخالف رواية أقرانه. الثانية، العلامة الثانية لا يلزم من قبولها طرح الرواية الأخرى. الثالثة تسمى زيادة الثقة. وموقف العلماء من زيادة الثقة على قولين، فريق يقبلها مطلقا، يقبل زيادة الثقة مطلقا، وعزاه النووي في التقريب إلى الجمهور من الفقهاء والمحدثين. والفريق الثاني قال هناك تفصيل، فإذا كانت الزيادة من ثقة تخالف الثقات فترد ولا تقبل وتسمى زيادة شاذة، وإن كانت من ثقة وليس ثم مخالفة لما رواه الثقات ويتحمل التفرد بهذه الزيادة بحيث يكون متصفا بسعة حفظ وضبط وإتقان فتقبل ولا ريب. والقول الثاني هذا بارك الله فيكم يا إخوة هو الراجح، هو الراجح، وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني ويحيى بن سعيد القطان وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والنسائي والدارقطني وغيرهم، وهو الراجح عندنا أيضا أن الرواية الزيادة من الثقة إذا جاءت تخالف الثقات فترد ولا تقبل تسمى زيادة شاذة، وإن كانت من ثقة وليس ثم مخالفة لما رواه الثقات وهذا الراوي الذي رواها يتحمل التفرد بهذه الزيادة بحيث يكون متصفا لسعة حفظه وضبطه وإتقانه فتقبل ولا ريب. بارك الله فيكم. عندي مثال إن شاء الله سيفهمكم هذه المسألة جدا إن شاء الله، وهي مسألة مهمة بمكان ولا يتكلم في هذه المسألة إلا المحدثون بضبط وإتقان وبتحري، أما جماعة الفقهاء فيقبلون الزيادة مطلقا، يقبلون الزيادة مطلقا، وسيأتي بيان ذلك عمليا في الأحاديث، دراسة الأحاديث المعلّة في باب العلل. حديث بارك الله فيكم أشرح لكم به هذه الزيادة، حديث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وائل بن حجر. انتبهوا بارك الله فيكم، ولو كان معكم قلم ورقة فلتكتبوا معي. تبدأ من اليسار تكتب هذا السند، تقول: وائل بن حجر يخرج منه سهم متجه إلى اليمين عن أبيه، تكتب أبيه، يخرج من أبيه سهم متجه إلى اليمين عاصم بن كليب. إذن أبو عاصم من كليب، عن أبيه اللي هو كليب عن وائل بن حجر. إذن نقول من اليسار: وائل بن حجر روى عنه اللي هو أبو عاصم بن كليب اللي هو كليب، يخرج سهم من كليب إلى عاصم، يخرج سهم من عاصم زائدة ابن قدامة. معي يا إخوة بارك الله فيكم. معي مرة أخرى. نعم بارك الله فيكم. حديث، اكتب على الصفحة حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بن قوسين، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، هذا في على الصفحة. من يسار، هذه تكون طريقتنا دائما، الصحابي تكتبه في اليسار، تقول: وائل بن حجر يخرج منه سهم إلى اليمين أبيه، يخرج من أبيه سهم إلى اليمين عاصم بن كليب، يخرج من عاصم سهم إلى اليمين زائدة بن قدامة، زائدة ابن قدامة. إذن السهم الذي خرج من عاصم رأس هذا السهم أمام هذا الرأس، تقول زائدة بن قدامة، وأدنى السهم الذي عند عاصم تنزل خط يخرج منه عدة أسهم إلى اليمين. الأول، أول سهم تكتب بجواره الأعمش، الثاني تحت منه، السهم الذي تحت الأعمش سفيان بن عيينة، السهم الثالث الذي تحت ابن عيينة سفيان الثوري، السهم الذي تحت الثوري شعبة بن حجاج، السهم الذي تحت شعبة جماعة آخرين. تخيلتم بارك الله فيكم الخريطة، خريطة هذا الحديث. من رسمها؟ الذي رسمها الخريطة هكذا وتخيلها معي يكتب واحد. بارك الله فيكم. أم شهاب أم أنس. مخالد إذا نعيد بارك الله فيكم، نكتب وائل بن حجر في اليسار يخرج منه سهم إلى اليمين، أبيه يخرج من أبيه سهم إلى اليمين، عاصم بن كليب يخرج من عاصم سهم، سهم عدة أسهم، السهم الأول زائد بن قدامة أسفل منه الأعمش، أسفل من الأعمش السفيانان ثوري وابن عيينة وشعبة وجماعة آخرين. تمام كده يا إخوة؟ هل عندكم إشكال؟ واضح؟ واضح ولا لا يا إخوة؟ بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم. هذا الحديث رواه هؤلاء الجماعة الأعمش وسفيانان وشعبة وجماعة من أهل العلم الثقات، بلغ عددهم عند بعض الإخوة في تخريج لهذا الحديث، أذكر صاحب كتاب البشارة في شذوذ حديث الإشارة، ذهب هذا الأخ قدم له الشيخ مقبل رحمة الله عليه، ذهب إلى أن هذا الحديث حديث زائدة، لأن زائدة قال بالإشارة في جلسة التشهد، قال بالإشارة والتحريك، قال ويحركها. أما الأعمش والسفيانان وغيرهم قالوا اقتصروا على الإشارة فقط، يحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. ذهب بعض أهل العلم إلى شذوذ كلمة ويحركها من زائدة، زائدة بن قدامة زاد زائدة زيادة وهي ويحركها. هذه الزيادة في التحريك في التشهد، الأصبع السبابة في التشهد، اختلف المحققون في هذه الزيادة، بعضهم قال زيادة زائدة شاذة لأن زائدة خالف من أوثق منه، يعني الأعمش من طبقة زائدة، نعم في هذا الحديث رواه في طبقته، نعم في هذا الحديث رواه في طبقته. السفيانان من تلامذة الأعمش، ولكن تساوي معه في روايته، رواية هذا الحديث عن عاصم ابن كليب. إذن لا يقال هكذا، لا يقال من طبقته، ولكن يقال اتفق في الرواية عن عاصم ابن كليب. أما بعض أهل العلم كما قلنا يقول أن زائدة زاد زيادة في هذا الحديث قال ويحركها، ولأنه شذ في هذه الرواية بمخالفته لمن هو أوثق منه، كما عرف الشذوذ الشافعي رحمة الله عليه فقال هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، قالوا هذه تنطبق على زائدة، هو ثقة نعم ولكنه خالف من هو أوثق منه. وبعض أهل العلم على رأسهم العلامة الإمام الألباني رحمة الله عليه كما في تمام المنة قال هذه زيادة ثقة وليست شذوذ، واستدل بأدلة أشهى من العسل. بارك الله في علمي ورحمة الله عليه رحمة واسعة. قال أن زيادة زائدة لفظة ويحركها ليست مخالفة، واستدل على ذلك بأدلة، منها أن الإشارة لا تنافي التحريك، واستدل بقول أسماء رضي الله عنها لما دخلت على عائشة وهي في صلاة فقالت لماذا اجتمع الناس، فأشارت عائشة وهي في الصلاة بوجهها في السماء، قالت لها آية، قالت أسماء آية، أشارت أي نعم. هل هذه الإشارة بارك الله فيكم معها تحريك ولا لا؟ نعم معها تحريك، لما قالت أسماء لعائشة آية فأشارت إلى السماء أي حركت رأسها إلى فوق أشارة. وأنت في حياتك العملية إذا ناديت رجلا من مكان بعيد فقلت له تعالى، أشرت إليه، فستفعل بيدك حركة مع هذه الإشارة تفيد أن تعالى. أو ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى القوم من خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، أشار إليهم أن اجلسوا، هل هذه الإشارة لم يجتمع مع التحريك إيماء بالجلوس؟ بلى، نعم اشتركت مع الإشارة التحريك. إذن هذه ليست مخالفة، إذن زيادة ثقة وليست مخالفة. الدليل على ذلك أن الإشارة لا تنافي التحريك. ثم استدل الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة بدليل آخر، وهو أن زائدة ثقة، وكان لا يدون الحديث الذي سمعه من شيخه حتى يقول أعده علي ثلاث مرات، يستثبت من شيخه الحديث ثلاث مرات. قلنا في تعريف الزيادة أن يكون متصفا بسعة الحفظ والضبط والإتقان، فهذه توفرت في زائدة، هذه توفرت في زائدة ابن قدامة، زائدة ابن قدامة توفرت فيها هذه، وكان يستثبت من شيخه ما سمعه منه ثلاث مرات. إذن بارك الله فيكم هذه تسمى زيادة ثقة وليست مخالفة، وليست مخالفة. كذلك بارك الله فيكم من اشتغل في علم التخريج قبل ذلك، فلو ذهب وخرج حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين البخاري ومسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها. زاد الحسن بن مكرم وبندار في روايتهما قال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها، كما عند الحاكم وابن حبان كما قال السيوطي في التدريب. لو خرجت هذا الحديث ستجد الحسن وبندار زاد هذه الزيادة، وهذه زيادة ثقة ليست مخالفة، ليست مخالفة. قال الحافظ رحمة الله عليه فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. هذا اتضحت الإجابة على ذلك في مثال زائدة، إذا كان زائدة عندما قال أن زائدة زاد زيادة مخالفة لهؤلاء الجماعة فتسمى رواية زائدة شاذة، سمى شاذة. وأما رواية الأعمش والسفيانين وشعبة وجماعة آخرين تسمى رواية محفوظة، إذا المحفوظ هو مقابل الشاذ. بهذا الحديث وبهذا المثال بارك الله فيكم يتضح لنا معنى الشاذ والمحفوظ، ويتضح لنا معنى الزيادة المنافية والزيادة الغير منافية، ويتضح لنا أيضا أنه لا بد من طرح الرواية الشاذة وإثبات الرواية المحفوظة. أما زيادة الثقة فلا يلزم طرح أحد الروايات، ولكنها زيادة على هذا السند أو على هذا المد، فلا يلزم منه طرح الرواية الأخرى. إذن بارك الله فيكم، عرف من ذلك معنى قول الحافظ بإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. إذن بارك الله فيكم، عرفنا أن الشاذ هو مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه، وزيادة الثقة أن يزيد الراوي زيادة ليست مخالفة للجماعة، ولكنها زيادة مقبولة بشرط أن يكون حافظا متقنا، وأنها غير مخالفة، وأنها هذه الزيادة غير مخالفة. قال الحافظ رحمة الله عليه: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. مراد الحافظ بارك الله فيكم إذا في هذه الفقرة إذا وقعت المخالفة من راو ضعيف فيقال لروايته المرجوحة منكرة، ويقال للرواية الراجحة معروفة. لو افترضنا جدلا في حديثنا هذا أن زائدة ضعيف، وافترضنا جدلا أن هذه الزيادة التي زادها مخالفة لرواية الجماعة والجماعة ثقات أثبات، فنقول أن زائدة روايته منكرة والرواية الجماعة رواية معروفة، هذا افتراضي. مثال ذلك ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب هو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقري عن أبي إسحاق السبيعي عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: حديث منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. إذن حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب هذا ضعيف، خالف الثقات في روايته عن أبي إسحاق السبيعي، والثقات أوقفوه وهو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فروايته هذه منكرة، وأما رواية الثقات موقوفا رواية معروفة. إذن عكس المنكر المعروف وعكس الشاذ المحفوظ. مثال آخر ما رواه سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا هشيم قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ كان يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، أي بالجمع. فهذه رواية منكرة لأن في الإسناد ليث بن أبي سليم هو ضعيف، خالف من هو أوثق منه، فرواه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الإفراد. فتسمى رواية ليث منكرة ورواية عمرو بن دينار معروفة. وإذا رسمنا بارك الله فيكم أيها الإخوة هذه الأسانيد بالخريطة التي عرفناها في حديث زائدة يتضح لك الكلام جيدا. إذا أردتم أن أعيد هذه الأسانيد أعدتها. أعيد هذه الأسانيد حتى تكتبوها على الخريطة. عم واصل في الشرح. نعم. السند الأول نكتب من اليسار ابن عباس رضي الله عنهما يخرج منه سهم إلى اليمين العيزار بن حريث يخرج منه سهم عن اليمين أبي إسحاق السبيعي يخرج منه سهم حبيب بن حبيب يخرج منه سهم حبيب بن حبيب وسهم آخر يخرج من أبي إسحاق وهو جماعة من الحفاظ جماعة من الثقات جماعة من الثقات. السند الآخر هذا في حديث من أقام الصلاة وآتى الزكاة. أما حديث الآية الذين يتلقون أفئدة طعام مساكين الصحابي عبد بن عباس رضي الله عنهما يخرج منه طاووس بن كيسان يخرج منه سهم ليث بن أبي سليم يخرج من طاووس سهم آخر يخرج من ليث بن أبي سليم سهم نقول أشيب يخرج من ابن عباس سهم آخر عطاء بن أبي رباح يخرج من عطاء عمرو بن دينار. إذن الخلاف هنا عن ابن عباس فجعل الراوي عن ابن عباس جعله ليث بن أبي سليم جعله طاووس بن كيسان وفي الحقيقة أنه عطاء بن أبي رباح. إذن رواية ليث بن أبي سليم منكرة ورواية عمرو بن دينار معروفة. ثم قال الحافظ رحمة الله عليه والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. نشرح هذا المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بارك في وفي إخواني وفي جميع مشايخنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.